أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قل الحق صدق الله.